السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، الله تبارك وتعالى قد فضل كثيرا من الأمور على بعضها، فهناك أشياء متفاضلة سواء من الناس أو من الأماكن أو من الأزمنة أو من الأعيان، فكثير قد فضل الله تبارك وتعالى بعضها على بعض. فمن الناس أفضل الناس الأنبياء على الإطلاق، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلوات الله وسلامه عليه سيد الأولين والآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كما فضل بعض الأعيان على بعض، فضل المسلم وشبهه بالنخلة وقال: إن من الشجر ما هو في بمثل المؤمن، وذكر حديث النخلة المعروف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفضل زمزم على سائر المياه، فلا يوجد ماء مفضل على وجه الأرض على غيره إلا ماء زمزم. ومن زعم أن ثمة آبارا أخرى لها فضل خاص غير زمزم فقد أعظم على الله الفرية، وقد كذب وافترى. وفضل الله تبارك وتعالى كثيرا من الأشياء والأعيان بعضها على بعض. فضل المساجد على سائر البقاع، وفضل منها أربعة مساجد: المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من مئة ألف أو بمئة ألف فيما سواه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، وثالثها المسجد الأقصى، وتحديد عدد الصلوات بـ500 لا يخلو من مقال، لكنه مفضل. وهذا المسجد المبارك الذي نحن فيه مسجد قباء، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر وصلى فيه فكان له كأجر عمره. هذه المساجد الأربعة تفضل جميع المساجد، ولا يوجد مسجد آخر له فضل خاص غير هذه المساجد الأربعة. كما فضل بعض المدن بعضها على بعض، فضل مكة وفضل المدينة، فقال في مكة: والله إنك لأحب البقاع إلي، والله إنك لأحب البقاع إلى الله، وإنك أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. وفضل المدينة فقال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من شجرها. وأمور كثيرة فضل الله بعضها على بعض، ولا ننسى أنه فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الناس بعد رسول الله، بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم أفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، وهما سيدا كهول الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما الأزمنة المفضلة فهي كثيرة، فهناك الأشهر الحرم، وهناك رمضان، وهناك يوم الجمعة، ويوم الاثنين والخميس، والأشهر الحرم، ولكن لم تخص بشيء إلا الحج وشهر شعبان وشهر الله المحرم، لم تخص بصوم عدا هذين الشهرين، هذا كله بعد شهر رمضان. وشهر شعبان لم يرد فيه في العمل فيه مميز غير الصيام، لم يرد فيه إلا الصيام، وسنبين بعض البدع التي تفعل فيه. أما الصيام فهو مفضل، فقد روى الشيخان عن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان ولم يستكمل صلى الله عليه وسلم شهرا بالصوم إلا رمضان، ولم يصوم أكثر مما يصومه في شعبان. وصح عنها صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان، يصوم أكثر شعبان، بل قالت: كان يصوم شعبان كله. وهذا عند الشيخين أيضا. وصح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم أكثر مما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وشهر تعرض فيه الأعمال على الله تبارك وتعالى. وأحاديث أخرى دلت على فضل صيام شهر شعبان، والعجب ومن العجائب أن الناس يفردون رجب بالصوم ولم يرد في فضله شيء، في فضل صومه شيء، بينما يهملون الصوم في شعبان فتركوا السنة وفعلوا البدعة. إفراد رجب بالصوم بدعة، وصوم أكثر شعبان سنة، وأكثر الناس لا يهتم بذلك، بل يقبل على البدعة ويترك السنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وهناك مسائل مهمة ينبه عليها فيما يتعلق بشهر شعبان. إحداهم الأولى، جاء في الحديث أفضل الصوم صوم شهر الله المحرم، وهنا سمعتم الأحاديث في أنه أكثر ما كان يصوم في شعبان، فهل هناك تعارض بين الروايتين؟ ليس هناك تعارض، فكلاهما مفضل، كلاهما مفضل. ولكن الذي ثبت من قوله وفعله هو صوم شهر شعبان أو أكثر شهر شعبان، وثبت من قوله أن أفضل صيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وكلاهما سنة ولا تعارض بينهما، مع أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام إلا التاسع إلا العاشر. فما وجه ذلك؟ ذكر العلماء يعني إن أن ذلك راجع إلى أن يعني شهر سنية شهر صوم محرم جاء في آخر عمره صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من صيامه. وذكر بعض أهل العلم أنه كان يعني يصوم أكثر شعبان لأنه كان يعني يرى كان يريد أن يعوض ما فاته من التطوعات. وقال آخرون إن المقصود أنه كان لم يدرك شهر محرم إلا في السنوات الأخيرة وكان مشغولا عن الصوم فيه. وذكرت أقوال أخرى، ذكرت أقوال أخرى. طيب، عندنا مسألة أخرى، جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وكان يصوم شعبان كله، فهل صام جميع الشهر؟ فيه عدة أقوال. قال بعض أهل العلم إنه يصوم شعبان كله أحيانا، وقال آخرون إن المقصود بالكل الأكثر، فقصد فقول عائشة رضي الله عنها إنه كان يصوم شعبان كله تعني الأكثر. وكثيرا ما يطلق في اللغة العربية الكل على ماذا؟ على الأكثر. يقال قام فلان الليل وهو لم يقم الليل كله وإنما قام أكثره، وهذا سائغ في اللغة العربية، ولعل هذا هو القول الأقوى والأحرى بالتوجيه. وقال بعض العلماء المقصود أنه كان يصوم بعضه ويفطر بعضه، وقال آخرون أنه كان يصوم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وأولاها هو القول الذي يقول إن المقصود بالكل هو الأكثر. وهناك مسألة أخرى تتعلق بذلك، وهما الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان؟ الحكمة بينها صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: إنه شهر يغفل عنه الناس بين شعبان بين رجب ورمضان، وشهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومسألة أخرى، طبعا هناك حكم أخرى، قيل إن المراد أنه كان يتمرن حتى يأتي رمضان وقد تعود على الشهر فيكون أسهل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك يعني حكم أخرى تذكر. وهناك مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهي أن شهر شعبان الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض فيه على الله، بينما ورد حديث آخر أنه تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، وحديث ثالث وهو حديث أبي موسى أنه تعرض على الله الأعمال، يعرض على الله عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فهل ثمة تعارض بين هذه الأحاديث؟ والجواب لا، ليس بين النصوص تعارض، فإن عرض الأعمال له ثلاثة أحوال: تعرض في شهر شعبان كما جاء في حديث أسامة بن زيد، وتعرض في يوم الاثنين والخميس، وتعرض في كل يوم يرفع عمل النهار قبل عمل الليل وعمل النهار قبل عمل الليل. إذن لا تعارض بين هذه الأحاديث، وهي تدل على أن الله تبارك وتعالى يحصي أعمال العباد فيوافيهم بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومنها ما يدل على أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، فلقد أحصى أعمالنا وعدها علينا عدا، إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهنا مسألة رابعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. فهل يتعارض هذا مع قوله مع قول عائشة كان يصوم الشهر كله؟ والجواب: ليس الأمر كذلك، بل هذا نهي عن أن يتقدم العبد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصمه، كما لو وافق آخر رمضان الاثنين أو الخميس، كما لو وافق الاثنين أو الخميس. والممنوع هو أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط ليعدها من رمضان، هذا هو الممنوع، أما إن كان له صوم يصومه كما لو وافق الاثنين أو الخميس فليصوم. لكن الممنوع هو أن يتقدم بيوم أو يومين بدعوى الاحتياط لشهر رمضان، فهذا لا يصح. المسألة الخامسة: حكم صوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شهر شعبان إذا لم يرى الهلال، إذا كان ثمة غيم أو قتر أو غبار فلم يرى الهلال، فما حكم صوم هذا الشك هذا اليوم احتياطا؟ حكمه أنه محرم، فقد ثبت في الحديث أن في يوم 30 من شعبان جاء أناس، أو كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فجاءت أناس فقدموا لهم شاة مصلية، فتأخر بعض الناس عن الأكل، فقال عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان موقوفا على عمار رضي الله عنه إلا أن له حكم الرفع، إلا أن له حكم الرفع، لأن إذا قال الصحابي من السنة كذا أو جزم بكذا أو قال فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه له حكم الحديث المرفوع، له حكم الحديث المرفوع. المسألة السادسة: حكم إحياء ليلة 15 من شهر شعبان. ورد حديث ليس في إحياء الليلة وإنما في معنى آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى يطلع على العباد ليلة 15 أو نصف من شعبان، فيغفر الله لعباده إلا المشرك والمشاحن، إلا المشرك والمشاحن. وهذا اختلف فيه العلماء على قولين، هناك من يصححه وهم القلة، يقول الحديث حسن، وقد ذهب إلى ذلك ابن القيم وابن عبد البر، وعن بعض العلماء أيضا ومن المعاصرين شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقالوا إن المقصود بذلك هو أن نؤمن بأن الله ينزل ويتجلى فيغفر لكل من، لجميع العباد إلا المشركين والمتشاحنين والمتشاحنين. لكن هل يشرع إحياء تلك الليلة؟ الجواب لا، حتى القائلين بتحسين الحديث أو صحته لا يرون تخصيصه بعمل بصيام أو قيام، لا يرون تخصيص ليلته بقيام ولا نهاره بصيام، إلا أن يصام ضمن صيام بقية أيام شعبان أو لأنه من الأيام البيض. وهذا إنما حدث بعد القرن الرابع الهجري بدون دليل، فقام بعض السلف أو قام بعض العلماء بإحياء تلك الليلة بناء على هذا الحديث. هل في الحديث لو صح هل فيه ما يدل على مشروعية إحياء تلك الليلة؟ الجواب لا. يعني هو إن صح الحديث فهو يدل على أن الله يطلع على عباده فيغفر للمؤمنين إلا فيغفر لجميع البشر إلا المشركين والمتشاحنين. هذا نؤمن به، هذا قول. أكثر العلماء يقول الحديث ضعيف، بل قال عنه الإمام أحمد ويحيى بن معين إنه منكر، وأقل ما يقال فيه إنه شاذ، حيث خالف الأحاديث الكثيرة التي تدل على صيام أكثر شعبان، ولم يذكر فيها تخصيص اليوم الخامس عشر، كما ضعفه جمع من أهل العلم كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة وغيره من الأئمة الفضلاء. وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور، وعليهم مشايخ من المعاصرين، شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن الحديث لا يصح، وأنه شاذ، وأنه مخالف لما دلت عليه الأحاديث الأخرى من عدم تخصيص اليوم الخامس عشر بأي شيء. وأقل ما يقال فيه إنه شاذ، والشاذ هو ما خالف فيه الثقة، ما خالف فيه الثقة من هو إيش؟ ها؟ من هو أوثق منه. المسألة السابعة، ورد نهي عن إفراد عن الصوم عن صوم شعبان بعد منتصفه. قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية فلا تفطروا، وفي رواية فأمسكوا عن الصوم، وروايات أخرى متعددة. وهذا الحديث يعني الذين عملوا به، وهو أقرب إلى الضعف، الذين عملوا به يقولون المراد أن تترك الصيام في الخمسة عشر الأولى وتبدأ الصوم في اليوم السادس عشر، فهذا هو المنهي عنه. وأما من صام ابتداء فله أن يواصل الشهر ويصوم إلى آخره، إلى ما قبل يوم أو يومين. وتوجيه آخر يقول من لم يتمكن من الصوم في أوله، في أول الشهر، فعليه أن يصوم بعد اليوم السادس عشر. وأيضا وجه بأن ذلك خاص بمن كان عليه قضاء فلم يتمكن من الصوم فله أن يصوم بعد اليوم السادس عشر. والصحيح أن الحديث عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، ولذلك ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فنصوم أكثر شعبان ولو بعد اليوم السادس عشر. والمنهي عنه هو أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذه بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذه الأحاديث. بقي أن ننبه على بعض البدع التي يفعلها بعض الناس في شعبان. السنة كما تقدم أن نصوم ماذا؟ أكثره من أوله من آخره من أوسطه نصوم أكثره. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أشياء يفعلها بعض المبتدعة ليس لها أصل في شعبان. من هذه الأشياء إحياء ليلة الخامس عشر من شعبان، هذا لم يرد عليه دليل، وليس في الحديث الذي صححه البعض ما يدل على ذلك. ومنها قراءة آيات معينة من القرآن في تلك الليلة، ومنها صلاة 100 ركعة في تلك الليلة. كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومنها أن بعض العوام والمقلدة للمبتدعة في ليلة 15 شعبان يذبحون ذبيحتين، إحداهما صدقة عن أبيه والأخرى صدقة عن أمه، وهذا كله من البدع. ومنها صنع طعام معين في اليوم 15 وتوزيعه على الناس. ومنها الذبح في أول جمعة منه بقصد التقرب، هذا كله من البدع التي يجب الابتعاد عنها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فابتعدوا عن هذه البدع والخرافات. ومنها بدعة خطيرة مستندة إلى الاحتفال بضريح يعبد من دون الله في بعض البلاد، عليه قبة يطوفون به ويذبحون له وينذرون له ويستغيثون به ويدعونه من دون الله عز وجل، وهو الذي يستند إليه عادة كنت أدركتها في المدينة ونحن صغار، والآن تركوها ولله الحمد، وهو ما يسمى ب سيدي شيهن يا شربيت. في ليلة 15 يأتي الأطفال الصغار ويطرقون الأبواب، فإن أعطتهم ربة الدار شيئا مدحوها مدحا زائدا، وإن لم تعطهم شيئا ذموها وسبوها وتكلموا عليها. وهو الذي يسمى في بعض البلاد الخليجية بالقرقيعان، أما أصله فهو احتفال بذلكم الصنم أو تلك القبة وذلكم القبر والضريح الذي يعبد من دون الله في بعض البلاد الإسلامية. فعلينا أن نحذر من هذه البدع والخرافات. ومنها ما يفعله بعض الناس من توديع الأطعمة، يعني يخشى على نفسه أن يموت جوعا إما في اليوم الأخير أو في منتصف الشهر، يخرجون إلى المتنزهات يسمونها بالشعبنة، فإذا قصد بها أنها خاصة بشعبان فهي بدعة من البدع. فعلينا أن نحذر من البدع كثيرها وقليلها ودقيقها وجليلها، وجميع ما يعبد أو جميع ما يعمل من تلك البدع والمنكرات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك حديث موضوع مكذوب أو أحاديث موضوعة ننبه عليها، وأشهرها حديثان: رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، هذا حديث موضوع مكذوب مختلق. حديث آخر: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث أيضا موضوع لا أصل له. نعم، ادعوا الله ليبلغكم رمضان، لكن ربطه برجب وشعبان هذا غير صحيح. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله تبارك وتعالى أن يعلي السنة وأن يميت البدعة. نسأله تبارك وتعالى لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.